بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة، الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. ولا يتغير، الواو هذه حرف عطف، ويكون ماذا؟ عطف تفسير، عطف تفسير. قال: ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. فمنه مبني على الفتح، ومنه مبني على الضم، ومبني على السكون. إذن فالقسمة كم؟ كم القسمة؟ رباعية. ثم إن بعض أهل العلم زادوا على ذلك المبني على الواو، والمبني على الياء، والمبني على الألف، زادوا على هذا. مثال المبني على الألف: يا مسلمان، يا مسلمان. مسلمان هنا منادى مفرد العلم في محل النصب مبنية على الألف. ومثال الواو: يا مسلمون. ومثال الياء: يا مسلمين. إذن زاد بعض أهل العلم على هذا، هذه الأشياء. قال: ومبني على السكون. ثم إن السكون هو الأصل في ماذا؟ في البناء، هو الأصل في البناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، كما قال ابن مالك. الأصل في هذا في البناء هو السكون، وما جاء على خلاف الأصل فإنه يسأل عن سببه. فإذا رأيت مبنيا على الضم فتسأل: لماذا بني على الضم؟ فلا بد أن تسأل لماذا، لأنه متى ما قال أن هذا، إن هذا مبني، نقول لا، إن الأصل في البناء يكون على السكون، فلماذا بني على الضم؟ فتسأله فإنه سيخبرك عن سببه إن كان نحويا. ثم يلي الأصل هنا الكسر، ثم الأصل بعد السكون هو الكسر في هذا الباب، لأنه الأصل في التقاء الساكنين كما مر. قال: ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه اتفاقا مشهورا، قسم متفق عليه وهو هؤلاء، وهذا القسم المتفق عليه هؤلاء. قال: فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. أي في ما معنى جميع الأحوال؟ في حالة الرفع والنصب، في حالة الرفع والنصب والجر، فإنهم يلزمون ماذا؟ الكسرة. لكن قوله هؤلاء فإن جميع العرب، ها لا، يعني ربما يستدرك عليه، فإن بعض العرب يقولون هؤلاء، هؤلاء يقولون، ثبت عن العرب هذا، ولكن الجمهور والأغلب يقولون هؤلاء. وقد يجاب عن هذا أن هؤلاء القلة الذين يقولون هؤلاء قد يستخدمون هؤلاء ويستخدمون هؤلاء، إذن فصح أن يقول فإن جميع العرب، لأن هؤلاء القلة يستخدمون هذا وهذا، فباعتبار استخدامهم ماذا؟ يصح كلامه، يصح كلامه. قال رحمه الله تعالى: فإن جميع العرب يكسرون آخره، آخر هؤلاء أين يعود؟ إلى هؤلاء، آخره في جميع الأحوال وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطام. وهذا مختلف فيه، حذام وقطام، ولكن النحاة يسمونه ماذا؟ بباب حذام، بباب حذام، وهذا معروف عند النحويين بباب حذام. وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال معدولا، على وزن فعال معدولا. وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، أمس مثلا إذا قلت أمس أريد به اليوم الذي قبل يومي وهو أمس، أليس كذلك؟ ولكن لو قال وأمس، إذا أردت به اليوم المعين لكان أولى بدلا أن يقول هكذا، لأنه لا يلزم أن يكون الأمس هو الذي مضى فقط أمس، أليس كذلك؟ فلو قال مثلا وأمس إذا أردت به يوما معينا لكان أولى، لكان أولى. ثم إن أهل العلم ذكروا أن أمس كما سيأتي معنا تفصيله إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت، هذه من عجائبها. إذا قلت أمس، هل هي معرفة أم نكرة؟ أمس إذا عرفت نكرة، أيوة. طيب على كذلك الأمس، هل هذا معرفة أم نكرة؟ معرفة نكرة. إذا عرفت، إذا كانت معرفة فهي نكرة، وإذا كان نكرة فهي معرفة، هذا من عجائبها. قال وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، أي يوما معينا. قال فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، أي يلزمون ماذا؟ يلزمونها الكسرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مراد سواء ختم بالراء أم لم يختم، سواء ختم بالراء حذام لم يختم بالراء أو ختم ماذا بالراء، فإنهم يبنونه على الكسر. أو أهل الحجاز هم أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحجاز ومن جاورها، ومن جاورها وما جاورها. قال فيقولون جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي، وعلى ذلك قول الشاعر فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. أين الشاهد الآن؟ طيب قوله جاءتني حذامي، حذامي ما إعرابه؟ فاعل. من يقول فاعل؟ تكم؟ طيب فاعل وبعده لا، جاءتني حذامي، أيوة. طيب حذامي فاعل، ايش نقول؟ فاعل مفعول مبني، حذامي ايوه مبني على الكسر، على الكسر في في محل رافع، هكذا نقول. ورأيت حذامي، حذامي كذلك في محل النصب، مفعول به مبني على الكسر. طيب وبحذامي في محل، في محل جر، في محل جر، طيب مبني على الكسر، لأنهم قالوا يعني يبنونه في حال ماذا؟ يبنونه في الحوالي الثلاثة. قالوا على ذلك قول الشاعر إلى أن قال إذا قالت حذامي، حذامي هنا ماذا؟ فاعل في محل رفع مبني على الكسر، فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، إذن فاعل كما سيبينه. قال فذكرها، الهاء يعود على ماذا؟ حذامي، في البيت مرتين مكسورة، مع أنها فاعل، مع أنها فاعل. قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله، فبعضهم يعرب ذلك، ذلك إلى أين يعود؟ إلى باب حذام، يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالنصب وبالفتح نصبا وجرا، إذن فيكون العراب عرابة ما لا ينصرف، ما لا ينصرف. فقال فيقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام ومررت بحذام بالفتح. طيب الآن هو على هذا حذام فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ولم ينون، لأنه من اسم الله ينصرف، ولم معنى لو من الصرف العلمية والعدل، والعدل وكذلك حذام، وكذلك ورأيت حذام ومررت بحذام. قال ويفصل، وأكثرهم يفصل، وأكثر بني تميم يفصل بين ما كان آخر راء كوباري، كوباري اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسر، فيبنيه على الكسر كالحجازيين، فماذا يوافقون الحجازيين في هذا. وما ليس آخره، وما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعراب ما لا ينصرف. إذن فهؤلاء منهج وسطي بين الحجازيين وبين بعض أهل ماذا؟ بعض بني تميم، هم القليلون، هم قليلون. طيب ولكن قال هنا وسفار اسم لما، قال السجاعي سفاري اسم لبئر، اسم لبئر، وهنا قال اسم لماء. قال ولا تنافي. ماذا؟ لماذا؟ لاحتمال أن المصنف أطلقه على الماء مجازا من إطلاق الحال وإرادة المحل، إذن فهذا مجاز. قال رحمه الله تعالى وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، ما هو الصحيح؟ أن يقول يوما معينا، يوما معينا. إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك أي يوما معينا، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، يبنونه على الكسر، فيقولون مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، بالكسر في الأحوال الثلاثة، بالكسر في الأحوال الثلاثة. إذن مضى ما هو، هو فاعل أليس كذلك؟ وهذا أمس واعتكفت أمس، ولكن يقال هنا التمثيل بهذا المثال يعني ليس بصحيح، لأن هذا ماذا؟ اعتكفت أمس. أمس هنا في اعتكفت ظرف، ظرف. نقل المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع على أنها ماذا هنا؟ مبنية. لماذا؟ لأنها ظرف ولا خلاف في بنائها هنا. إذن التمثيل بهذا ليس بصحيح، لأنها لأن ولو ذكر هنا غير المصدرية لاستقام المثال. قال وما رأيت مذ أمس بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر منع البقاء، منع البقاء تقلب الشمس، تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم، اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس. إذن أين الشاهد؟ أمس الأخير، هذا أمس الأخير. قال فأمس في البيت فاعل، فاعل لمضى، وهو مكسور كما ترى، وهو مكسور كما ترى. قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا. فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس بالفتح. قال، قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمس عجائزا مثل السعالي خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسا، يدعو عليهن ولا لقين الدهر إلا تعسا. أين الشاهد؟ مذ أمسى، مذ أمسى. نقف هنا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أعلم.